قف بالعظات ودارس الأزمان، واذكر نبيا أبلغ التبيانا. يا قوم بينة لكم لا تفسدوا لا تنقصوا المكيال والميزان. من آمنوا معه نجوا من صيحة، وكفى بمدين عبرة وبيانا، وكفى بمدين عبرة وبيانا.